نزعتم نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك نزعت فنزعنا. قال إن جبريل عليه السلام أتاني آنفا فأخبرني بأن في نعلي أذى ولذلك خلعت. ثم علّم الصحابة أدبا وقال إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه فإن كان بهما من أذى فليدركهما بالتراب فإن التراب لهما طهور. فهذه القصة من الرسول عليه السلام تشبه القصة الأولى تتعلق بطهارة البدن من الحدث الأكبر، لكن في الصورة الثانية تذكر طهارة نجاسة الثوب بعد الصلاة فهي يمكن إمحاقها بالصورة الثانية بما يتعلق بحداثة البدن. واضح؟ لا لون ولا تأثير ولا شيء. شو صار فيه؟ شو صار فيه؟ مدام وقعت النجاسة انتهى. ثبتت يعني طالما وقعت النجاسة. آه معلوم، لأنه النجاسة لابد ما تبقي أثار فيها. لكن في هناك تفصيل، إذا كان نوع من النجاسة تصبغ فيغسلها قديما ب شو اسمه هذا بدل الصابون، كان بالسدر، كانوا يستعملون السدر نوع من الورق مفعوله كمفعول الصابون اليوم. في امر في بعض النجاسات أن يغسل ثلاثا بالسدر، فإن لم تذهب النجاسة وبقي لونها فيعبر عنه، لأن هذا هو الذي يكلف الإنسان. اليوم إذا غسل الغاسل ثوبه من النجاسة ثلاث مرات بالصابون أو بالتايد أو بما يشبه ذلك من المزيلات فلا يكلف، لا يكلف الله نفسا إلا بالتعب. بالماء دون الصابون ويجزئ، إذا ذهب العين ما بيبقى أثر بجوز، بس عم نقول إذا كان في أثر. خلعنا عليه أين وضعه؟ أو لو واحد محل من يساره إذا كان بيكون أمامي لخلع. فإذا كان سامحك الله أنت بتسأل عن الرسول فقفزت من عنده لعند غيره، وأنا كنت راح أقول لك هذا إذا كان يصلي وحده، أما إذا كان يصلي جماعة فيضعها بين رجليه. أيوة. ما في فرق يصليها حين يدخلها. واحد تيمم خلينا نقول وقضى حاجته بعدم توفر الماء فاستخدم حصوات او حجاره او ثلاثه خمسه سبعه وصلى، لما انصرف لبيته وحان وقت صلاه اخرى فذهب للتوضا فاكتشف انه في اثر من النجاسه على ثوبه على ملابسه الداخليه، فايش الحكم هون؟ لا يعيد. نعم، لأن هذا استعمل ما بإمكانه من إزالة النجف بالحجارة. في صلاة الثانية طبعا لازم يستبدل. هذا لابد. حتى الماء كذلك. كيف يعني؟ نعم، مثلا الماء برضو كذلك فعل نفس الشيء. على نفس الشيء في الماء، يعني بقدر الاستطاعة بعد ما مثلا يعني على يقين ما في شيء تبين بعدين موجود شيء في نفس الجواب.

التي هي ضعيفة عند أمثال هذا المستشكي للمسألة فهي ليست كذلك عند مجموعة علماء المسلمين. فكما أن معاني القرآن محفوظة عند مجموعة علماء المسلمين فأحاديث الرسول عليه السلام الصحيحة هي محفوظة عند مجموعة علماء المسلمين وليس عند واحد، لأنه قد يقال القرآن نفسه معاني خاصة والمعاني التي تتضمنها آية واحدة قد يستنبط منها العالم الخريج النحرير عشرات المسائل، بينما عامة الناس يأخذ مسألة ومسألتين، فما بالك في مجموع الأحكام والاستنباطات التي تؤخذ من مجموع الآيات الكريمة. هذه المعاني لا يمكن أن يقال إنها ضاعت على الأمة كلها، وإنما قضية نسبية. كذلك أحاديث الرسول عليه السلام الصحيحة محفوظة في صدور الأمة ولكن ليس في صدر فرد من أفراد الأمة. باختصار وإيجاز تام يقال بالنسبة للأحاديث لمتون الأحاديث كما يقال لمعاني الآيات. واضح؟ إن شاء الله تؤدي الرسالة وتبلغ الأمانة. شيخنا أيضا سأل سؤال آخر، هل نقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قتل قتلا ومن ذلك الحديث الذي يقول صلى الله عليه وسلم بمعناه أنه كان يجد من سم تلك اليهودية التي وضعته له في الطعام، فنقول هل يمكن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قتل؟ لا، نقول ثم ومات من آثار هذا الشيء. أين؟ لكن لم يموت فورا، عاش ما شاء الله بعد ذلك. هو كأنه أثر السم لم يبن إلا بعد سنة من أكتسام ذلك السم، يعني استمر يعمل عمله وما ظهر أثره إلا في آخر حياته عليه السنة. طبعا كنت أنا مباشرة يعني حجبت لما سألني أنه حتى لو هذا حصل يعني ما يمنع لأنه أنبياء كثر قتلوا على يد يعني على يد الولايات. وليس عنده شبهة هو لو كان قتل يعني بس قلت له ماذا تستفيد حتى لو كان قتل قتل ما في الأمر ما في ثمرة لأنه أنبياء كثر قتلوا. ربنا عز وجل لما قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته الله يعصمك من الناس، أي ليس يعصمه من أن يقتل وإنما يعصمه من أن يقتل قبل أن يبلغ رسالة ويدي الأمانة، وهو قد فعل. فهسيان حين ذاك قتل مباشرة كما قتل عمر مثلا أو قتل بهذه الطريقة التي سم بها هو بلغ رسالة وأدى الأمانة. نعم. إذا أن أنت خبر هذا المسجد الصالحين وكلهم إن شاء الله اللي بيصلوا فيه صالحين. ما بتشيء يعني بتأخر بعض أحيان إمام أو غيره. فكلهم لما يجي واحد ما الصبح ما يدعي الدعاء قالوا ليش ما دعيتش؟ شو استفدنا من هالصلاة؟ في أول الأمر كنت أقول لهم يا عمي هذا مش مشروع أظن بس في المتهر. قالوا شو بعرفك أنت؟ قلت له ما بعرفك. فلذلك كلهم مذمتين إنه لازم ندعي. فشو رأيك؟ بعض الأحيان بيجي الدور علي. وين نروح شنو أمان؟ يا أنا ما فهمت شو سؤالك يا أبو أحمد. شو سؤالك؟ أنا عرفت القصة لكن شو سؤالك؟ كلهم لا بالناس ولا نمشي معهم في الدعاء. نكنت الصبح ولا ما نكنت؟ أنا أصحناك أنك لا تؤمن الناس أنت. أنت ما لك خارج تكون إمام. يا أخي بالشهر أو بالسنة مرتين. خاصة إنه خاصة ما يعترضوا عليه. له تفضلوا يا أخي. تفضلوا صلوا أنتوا. أنت بأي حالك؟ ليش حاجة مع الإمامية؟ مو لعبة الإمامية. الرسول يقول إمام ضامن. فأنت مسؤول عن صحة الصلاة الجماعة. شو بدك بهالبلشة أنت؟ صلى الإمام في المغرب بعدين خلصة الصلاة. أنا يعني ما شفت يا أخي ذكرت أنا وظني يعني غلب على ظني إنه هو ما صلى غير ركعتين. صلاة المغرب. بس ركعتين. يعني وتأكدت وأنا ما شفت يا رب غلب على ظني هذا. لأنه المصلين كانوا ينظروا إلى بعض يعني وكلهم يعني يقول إنه يعني صلى ولا ما صلى يعني واحد كأنه قال سبحان الله وما كملها وسكت في الخلف يعني ما إجا مدد يعني تعاد الصلاة ونجابك أو هو ضامن صلاة القوم لا من عليه مثلك لا جميعي أو إذا كان ما طال الفصل كثيرا بيجي ركع الفائزين ويجي شوي يسافر يعني أنا وصلت المسجد وصلت المسجد على صلاة العشاء سألت ما يقولون في صلاة فعلا يعني هو ضامن لأنه هو يعني تجرأ صائما يعني أخذت يعني النية على إني أنا أعيد يعني أو أجيب ركعة فقال لا هو ضامن سبعين واحد مسجد جيش يعني ما لا بد من هذا اعتقادي وإلى هذا إذا كان تسعى الفصل أما إذا كان ما تسعى ممكن يجيب ركعة ويسجد سجدته لأنه هذا وقع في عهد الرسول عليه السلام في نفس صلاة المغرب صلى المغرب ركعتين وصلى انفض الناس فقيل له صليت ركعتين فأمر المؤذن بإقامة الصلاة وصلى ركعة وسجد سجدته وما نعرف غيرها يا أخي بركعة واحدة وهذه سنة مجهولة لا تنشوف يا سيدي شيخنا إذا مات رجل بعد الظهر فهل يمكن أن تؤجل صلاة الجنازة حتى صلاة العصر اجتماع الناس أم يعني ينبغي الإسراع للنصوص المعروفة ينبغي ولو مثلا حتى بعد يعني باطن العصر نصف ساعة أو ساعة المهم لا يجوز تقصد التأجيل إما جنازة صالحة فخير تقدمونه إليه وإما لا سمح الله صالحة فشر تضعونه عن رقابكم أفضل من إيه؟ أنا عارف بس حدد لي المسافة حتى أعرف جوابك. وليش ما تكتب سبع ساعة؟ معليش؟ وليش مو ساعة؟ وليش مو يوم يومين مثل ما بيعملوا الناس؟ بيضلوا يستنوا لا وقت لا حتى يصلوا عليك يسووا دعاء المصلين. بيصبروا يوم يومين حتى يجتمعوا من أطراف البلاد. لما تنضربوا كل الجنود. كيف المسبوق في صلاة الجنازة يفعل كما في الصلاة الفريضة؟ أيضاً كما فاتكم فصلوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. شيخنا بالنسبة إذا كان الإمام سبق شيء بدل شيء بعد التكبيرة عن جاب أول الدعاء ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نسي. صلاة الجنازة ما فيها زهو فيها بس ممكن استدراك بمعنى دعا محل الصلاة على الرسول عليه السلام فهينئذ يلغي الدعاء ويصلي على الرسول ويدعو في محل الدعاء. شوف أنا لو أنقص من الأربع تكبيرات كبر ثلاث هاي أسفل وهو سلم ركعة أهون من التكبيرة التكبيرة التكبيرة. أيه نعم إذا جاي عليك مشكلة أما إذا سهو سهو هذا ما على الإنسان مشكلة. لا إله إلا الله. هل إذا أمن المرء أن يدوس على الطيور أمن يعني من أن يدوس هل يمكن أن لا يخلع عليه؟ لا ينبغي أن يخلع عليه لأنه يمشي بين القبور والأمان ما يمكن ضبطه إلا فيما إذا اتخذ أصلا طريق. أما خاصة كما هو المشاهد اليوم طرور متداخل إلى بعض مع بعض لا يمكن إلا أن يخلع عليه. نعم شيخ هذا السؤال نظريا يعني لا يخلع كيف هذا غير هذا السؤال غير هذا السؤال نخلص من هون بقى كيف تقول تقول يعني نظريا إذا أمن يعني كان يعني في سارق أنا جبت لك مثال هاي نظريا في مثال غير المثال أنت بتعني يعني هلا مثلا من قابر السحاب في طريق يعني معبد تقريبا مهيئ للمشي عليه لكن الآن آكس الطريق هيك وأنه في قبور مستقبل القبلة وهيك هل يجوز تمشي بين القبور هيك؟ يمكن؟ ما يمكن كيف تمشي وما تدعس ما لأنه ما تقدر تقول هاي الحفرة وهون راح يكون في اللحن لحن هون أنت راح تمشي من هون أما لو كان شق كلامك صحيح. هذا الشيخ نحن نتكلم عن المثل اللي ضربته جزاك الله خير في سحاب سحاب كله شق أنا ما بجوز أحكي هلأ أنت مثلا دفنت أبوك يعني له لحد ولا لا شق ليش ملاحظ ما تمكننا لأنه إذا كان بدنا نعمل لحد بدنا ننفذ على جابه ما أظن شو الحكي يعني. مثل ما بقول لك شيخ يا أخي ما دام أنت بتقول إنه في بين القبرين مسافة شلون إذا حضرنا مثلا عرض 50 سنتي من أول كيف راح نوصل يعني 50 سنتي بين القبر والقبر أقل الشيخ فيه كيف أقل يعني في مدماك 20 سنتي 20 سنتي في بين القبر والقبر لأنه يولد المقطع يقضي في الحالة في طوب وفيها اسمنت. هذا شيء ما أنا مني فهمه أنا هذا الشخص واللبن هون نعم واللبن هون نعم وهون شخص ثاني وشخص ثاني واللبن هون نعم قديش في بين هون وهون ما في في بعض ما في شفت طب ما في بينها يعني على بعض على عين على بعض البلوك جاب البلوك بلوك يمشي بلوك انا شفت في المقبره الاسلاميه بالوحدات وشفتها في السحاب اذا ما ممكن مشي بالطريق هذا على الحالي نعم ما في مجال مش ممكن مشي يعني الصوره اللي انا لا الصورة تخيلت أنا غير اللي عم تصورها أنت في مقابر مثلا قديمة وين تقول مثلا عنا بال شو اسمه هاي تبع اللي قبل السكي مقبرة نادي السباق مقبرة ايه نادي السباق نادي السباق هاي بتلاقي ممرات في القبور تمام لأنه هي طريقة جديدة جروا عليها في الصحابة ولذلك بقول لو فرضنا في طريق هيك ممتد من الشمال إلى الجنوب بين قبور فهذا يجوز المشي فيه لأنك على أقل على غلبة الظن ما رح تدوس على قبر أما لما بتمشي هيك معترضا ما بتقدر تضمن أنك ما دعست على قبر أما قضية الصحابة الآن حجم ما تصور أنت إما أن ضيق جدا وإما بلوك يمشي إذا بلوك قالوا شرق وبعدين حطوا خشب في الميل ودفنوا الميت فيه وطموا صار هذا يعني التراب ما جاء عليه جاء بالميل على أساس أنه بدل ما يعمل فلاحظوا بهذه الطريقة حطوا خشب في الميت وحطوا التراب فهذا ممكن يكون لحد يعني بها لا هذا ليس لحد هذه طريقة في البلاد الباردة أنا أعرف هذا في ألبانيا بعدين هذا ما بتسنى في كل البلاد لأنه بده خشب من نوع السديان أو الصنوبر يبقى هذا مدهن هذا لو شعلته في مثل تبريد هذا بيقاوم الرطوبة والزمن في بلادنا في ألبانيا هيك كانت القبور شق وخشبة الكلوه يعني بدها رجل قوي جدا حتى يستطيع يحمله عريض وخميل ثقيل يحطوه في اسفل الزاويه والى الاعلى تقريبا بنزول شبر شبرين وبيلع التراب في شبه كبير جدا من حيث مراعاه معنى احترام الميت اي انه ما بينزل التراب عليه لكن تلاحظ أن الصورة هي قائمة على خلاف الشرع من جهة أنه في تكلف ما يفعلون اليوم يعني هل هالبنى هذا تبع البلوك وما البلوك الآخرين وأغطي مصبوب صب كل هذه تكلف تكلف أموال وإلى آخره وكما قال أبو بكر الله يرضى عنه لما شعر بوفاته أوصى بأن يدفن في ثوب من أثوابه المستعملة وقال إنه الحي أولى بالجديد نعم هو كفن لكن ثوب مستعمل قال الإيش الحي أولى بالجديد والحقيقة هنا يأتي التسليم للشرع لولا أنه معلوم شرعا أنهم كانوا يقطعون كفن غير ملبوس غير مستعمل، لجعلنا كلمة أبي بكر قاعدة، ولقلنا حرام أن واحد يشتري ثوب جديد ولو يعني قماش، لا في عنده قماش مستعمل لف الميت وحطه في خده. بينما الآن عكس الموضوع تماما، وهو نوع من التقليد للكفار للفراعنة القدامى اللي كانوا بيدفنوا أمواتهم بطريقة عجيبة جدا، والنصارى لا يزالون حتى الآن بيلبسوا لباس العرس تقريبا، وربما يضعوا معه أشياء من الزينة الفاخرة. هذا الإسلام يتبرأ منه. وأبو بكر رضي الله عنه أشعرنا بشيء من ذلك لما قال أن الجديد الحي أولى به من الميت. فقصدي من هذا نتوصل أن الاهتمام بهذه الألواح بدل ما تحفر لك حوض عميق وتدك الميت هذا في التراب وأغباره وانتهت المشكلة اللي تحط ايش الألواح. هذا السؤال بارك الله فيه أغنية غير وارد، لأن نحن نعرف الشرع إلا ما اضطررتم إليه في أمور منصوص على تحريمها. لكن متى يقال هذا الكلام؟ حينما المسلمين يطوروا حياتهم الشرعية وبيجتهدوا أن يجعلوها مطابقة للشريعة كل أحوالهم كل أعمالهم، والله طلعوا أمامنا صخرة ما في عنا نبي ثاني حتى يمسك الفاس ويضربها وتمتلئ من هون وتبرأ من هنيك، هي خسرة وخسرة ما بعمل هيك. لذلك الضرورات وهي محظورات، لكن وين هذول اللي الأرض اللي ممكن خاصة أرض شو اسمه، لا بشوف يعني أراضينا نحن الجبال ما هي جبال حجارة سوداء كدامية، يعني سهلة إيش الحفر، وهذا مما يساعد على بقاء اللحد كأنه صندوق للميت. لكن الناس في غفلة كما قال تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كلامك يا أبو عدنان بلاش لحد. لا لحد إذا تعذر اللحد ما في حاجة، أمر سهل بأي طريقة أقرب طريقة لعدم التكلف والتصنع فهي الإنجيل. لكن كما قلت آمنا خلينا نكون حريصين على تطبيق الشرع كما قال عليه السلام. اللحد لنا والشق لغيرنا. نعم. حتى لو لحدنا شان ايه؟ انت زيد تكلفا الان. شان ايش الخشب؟ حتى ما يجي التراب على الميت. ما يجي التراب على الميت يا اخي. التراب اجى ورا ظهر الميت. هذا اسمه اجى على الميت. انا مسألك سؤال بعدنا. أنت عربي، هذا التراب اللي إجا وراء ظهر الميت إجا على الميت مش هذا لا الله يهديك. كلمة غطاء إجا على الميت التراب يعني هلا إذا واحد هوى وجلس بجنبك إجا عليك يوداك جنبه احنا بس تحميله لحدنا لحد فتحنا الجنب تحت اذا مسك اطراف مشينا من الجنب ودخلنا تحت الاطراف وهم يدوخنا وحطينا الميت ويشوا طبعا ضغطوا لانه وجهه. طيب هل لما لو حطينا على الوضع فيه الله يجيبك يا سورة البال ايه يعني معناته اذا حطينا الطلاب على ظهر الميت ما نحط له راسه ولا الميت ولا الميت ولا الميت ولا الميت. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. اسمع يا أبو عدنان، أي إخوان هذول بيشوفوا الواجهة هاي، هاي القبلة وهاي الأرض وهون الشأن. في أسفل هالشق اللي أرضه سوية حرفا، هالشق هذا ينفتح على قدر حجم الميت طولا عرضا صغرا كبرا إلى آخره. دكينا الميت هون هو مثل ما دكينا الوراء ما عاد يبين. أهلنا هالتراب على هالشق هذا، وين إجا التراب؟ جوا ظهره. انت حليت المشكلة يمكن، بس ما بعرف ما ابو عدنان حليت المشكلة بيجي يعني لا نعم وين اجى التراب هلا؟ الحمد لله هيك بده الشرع. ما في تراب يعني؟ تراب ايش؟ لا ما في تراب ايش يا ابو عدنان؟ متحمس الليله ما شاء الله. طول بالك شوي. الفراغ اللي بتعنيه انت ورا ظهره ولا من سائر جوانبه وحده وحده وحده وحده؟ ما في فراغ إطلاقا. هلا الشق لو صورنا الآن صورة خيالية، التراب الذي أهيل على هذا الشق عادة إذا إجت مطرة وأنت أعرف مني، هل التراب اللي كان مساوي لوجه الأرض شو بيصير فيه؟